يدعونه. فلما جاء عرضوا عليه نفس المطالب التي عرضها عتبة. كنا عرفنا في الدرس الماضي أن عتبة ابن ربيعة فاوض النبي صلى الله عليه وسلم، فظل يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أمورا، قال يعني إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، إن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا ما تشاء حتى تكون أكثرنا مالا، إن كنت تريد سؤددا وشرفا لم نقطع أمرا دونك فوضناك علينا ولم نقطع أمرا دونك، إلى غير ذلك مما ظلوا يعرضونه على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يريد شيئا من ذلك، بل على العكس من هذا، لقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم من السؤدد والجاه قبل يعني أن يعلن دعوته صلى الله عليه وسلم، كان له جاه ومنزلة، حيث إنه من أوسط قريش نسبا ومن أسرة كانت لها السيادة في قريش. فلما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام تطاولوا عليه، و يعني وبعد أن كانوا يلقبونه بالصادق الأمين و يعني كانت له منزلة عظيمة عندهم، بدأوا يتطاولون عليه صلى الله عليه وسلم ويكذبونه. فإذا لو كان الغرض من النبوة هو مسألة الملك والسيادة، فعلى العكس من ذلك، فإن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته إياهم إلى الحق جعلتهم يعادونه ويتطاولون عليه صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم بأن تلا على عتبة بن ربيعة الآيات من أول سورة فصلت، تلا على عتبة بن ربيعة آيات من أول سورة فصلت، فانطلق عتبة بن ربيعة. فكأن قريشا يعني لم يعني تقتنع بهذا الرد، وظل عندهم رجاء وأمل أن يجيبهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأن يتنازل عن دعوته مقابل ملك أو مال أو شيء مما عرضوه عليه. فجاء، فالمقصود كما ذكر هنا أنهم اجتمعوا قبيل غروب الشمس في الكعبة، وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يريدونه في أمر ما، فحضر النبي صلى الله عليه وسلم، فعرضوا عليه نفس المطالب التي عرضها عليه عتبة، إن كنت تريد مالا، إن كنت تريد ملكا، إن كنت تريد كذا أعطيناك. فبين أنه ليس به ذلك، وإنما هو رسول يبلغهم رسالات ربه، فإن قبلوه فهو حظهم من الدنيا والآخرة، وإلا يصبر حتى يحكم الله بينه وبينهم. فلما عرضوا عليه صلى الله عليه وسلم هذه المطالب، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حاجة به إلى شيء من ذلك، وإنما هو رسول يبلغهم رسالات ربه، وأنهم إن أجابوه إلى ما دعاهم إليه كان حظهم في الدنيا والآخرة، يعني كان لهم الشرف والرفعة في الدنيا والآخرة، وإن لم يجيبوه إلى ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم سيصبر حتى يحكم الله بينه وبينهم. فطلبوا منه آيات، أخذوا يتعسفون مع النبي صلى الله عليه وسلم في طلب الآيات، أي المعجزات وخوارق العادات، أن يسأل ربه أن يسير عنهم الجبال ويبسط لهم البلاد ويفجر فيها الأنهار ويحيي لهم الموتى حتى يصدقوه، فأجابهم بنفس ما تقدم، وهو ما جاءت الإشارة إليه في سورة الرعد في قوله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. فيعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسير لهم الجبال، حيث أن مكة كما تعلمون يعني كثيرة الجبال، وهذه الجبال تعوق الزراعة وتعوق يعني الانتفاع بالأرض المبسوطة، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسير لهم الجبال، يعني يباعد بين الجبال بحيث تصبح الأرض يعني بحيث تصبح الأرض كلها واديا واسعا، ويفجر لهم فيه الأنهار ويزرعون، وأنه إن فعل ذلك يعني استجابوا لدعوته. فبين الله عز وجل أن القرآن الكريم ليس من وظيفته تسيير الجبال ولا تقطيع الأرض ولا تكليم الموتى، وإنما هو دعوة الله سبحانه وتعالى إليه. فطلبوا منه أن يسأل ربه أن يبعث له ملكا يصدقه ويجعل له جنات وكنوزا وقصورا من ذهب وفضة، فأجابهم بنفس الجواب. يعني المقصود أن مشركي قريش كانوا يتعنتون في طلب الآيات والمعجزات، مع أنهم قد رأوا عددا كبيرا من خوارق العادات، كان هذا يعني هذا الذي رأوه كافيا لإيمانهم لو أنهم فعلا يريدون الإيمان والاهتداء. وكان من أبرز ما رأوا من الآيات والمعجزات انشقاق القمر، وهي معجزة ثابتة لنص القرآن في قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. فجاء في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان ممن رأى هذه الآية مع النبي صلى الله عليه وسلم، طلبوا منه معجزة فأراهم النبي صلى الله عليه وسلم القمر مشقوقا فلقتين، فلقة عن يمين الجبل وفلقة عن شمال. جاء في بعض الروايات أنهم رأوا جبل حراء بين، يعني شافوا جبل حراء، جبل حراء يرى من مكة، رأوه إيه بين فلقتي القمر، فلقة عن يمين الجبل وفلقة عن شماله. فجعلوا يقولون سحر محمد صلى الله عليه وسلم أعيننا، جعلوا يضعون أصابعهم في أعينهم ويقولون سحر محمد صلى الله عليه وسلم أعينهم. فقال بعضهم لئن سحر محمد أعينكم ليسحر أعين الناس جميعا، وستأتي القوافل التجارية وتسألونهم عن هذه الآية، فإن أخبروا أنهم رأوها فهو حق، وإن لم يخبروا بذلك فيعني القمر إذا انشق سينشق في جميع البلاد، فيأتي الناس من البلاد الأخرى ونسألهم هل رأوا ذلك أم لا. فبالفعل انتظروا حتى رجع بعض التجار من الشام ورجعت القوافل من الشام وسألوهم هل رأوا القمر منشقا، فتحدثوا بذلك وأخبروا به في نفس اللحظة التي يعني وعدهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأراهم فيها القمر فلقتين، ومع ذلك لم يؤمنوا ولم يستجيبوا. فمقصود أنهم رأوا معجزات عظيمة ومع ذلك إيه ظلوا يعاندون ويطالبون بالمزيد من الآية. وفي مرة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، أن يجعل لهم جبل الصفا ذهبا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني وإن فعلت تؤمنوا؟ قالوا نعم. فظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه عز وجل أن يجعل جبل الصفا ذهبا رجاء أن يؤمن، أن تؤمن قريش. فجاءه جبريل عليه السلام وقال له إن ربك يقرأ عليك السلام ويعني يخبرك أنه يعني أنه سبحانه وتعالى إذا جعل لهم الصفا ذهبا فلم يؤمنوا فإنه عز وجل سيعذبهم عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، كما هي سنة الله تعالى في الأمم السابقة حين يريهم الله عز وجل الآيات العظيمة فيكذبون بها أو يفتح لهم باب التوبة والرحمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل باب التوبة والرحمة، فلم تتحقق يعني هذه الآية أو هذا الخارق من خوارق العادات، لأنها لو تحققت لا ثم لم يؤمنوا لعذبهم الله عز وجل وأهلكهم وأبادهم. فلهذا قال الله عز وجل وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويف. فبين سبحانه في قوله عز وجل وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، الله عز وجل لم يرسل الآيات يعني خوارق العادات إلا لأنه قد كذب بها الأولون، أرسل إليهم الله سبحانه الخوارق العظيمة فلم يؤمنوا ولم يهتدوا. فقال وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، يعني آية مبصرة بينة واضحة ومع ذلك ظلموا بها، أراهم الله عز وجل هذه الناقة فقتلوها وعقروها ولم تكن سببا في هدايتهم. وكذلك عن جميع الأنبياء كان معهم من الآيات العظيمة، ومع ذلك لم يؤمن البشر ولم يهتدوا. فإذا مسألة يعني أنه يعني لو أرسلت الآيات لاهتدوا ليست بصحيحة، لأنه قد أرسل الله عز وجل آيات عظيمة لكل قوم، حتى يعني مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقعت له الكثير من خوارق العادات ولم يؤمن الناس ولم يهتدوا. يعني عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص، ومع ذلك لم يؤمنوا ولم يهتدوا. موسى عليه السلام كان معه العصا تنقلب حية ويخرج يده بيضاء من غير سوء، وانشق له البحر وحدثت له الخوارق العظيمة، ومع ذلك الكفار على كفرهم لم يؤمنوا ولم يهتدوا. وكما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان الماء ينبع من بين أصابعه، وكلمه الحجر وسبح الحصى في يده، وحدثت له يعني الكثير من خوارق العادات صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يؤمنوا ولم يهتدوا. قال فطلبوا منه العذاب، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن كان صادقا أن يرسل عليهم عذابا، أن يسقط عليهم كسفا من السماء، أن يسقط عليهم كسفا من السماء، يعني قطع من السماء، السماء تتشقق وتسقط عليهم قطعا. فقال ذلك إلى الله إن شاء فعل، فردوا عليه ثم هددوه صلى الله عليه وسلم، فرجع كئيبا حزينا، يعني حزنه صلى الله عليه وسلم من ضلالهم وعدم اهتدائهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال له ربه عز وجل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتقطع حسرة عليهم على ضلالهم وعدم هدايتهم وإيمانهم. قال لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو جهل في كبريائه يا معشر قريش إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وشتم آلهتنا، وإني أعاهد الله لأجلسن له بحجر ما أطيق حمله، فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه، يعني هشمت يعني رأسه بهذا الحجر، فأسلموني عند ذلك أو امنعوني، يعني اتركوني يعني أفعل ذلك أو امنعوني منه، فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم، يعني ويقال أسلمه بمعنى يعني خلى بينه وبين عدوه، فقال يعني أسلموني عند ذلك أو امنعوني، يعني إذا أراد يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن ينتقموا مني فأسلموني، يعني خذلوني واتركوني لهم يعاقبوني أو امنعوني يعني وقفوا في صف، فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم. قالوا والله لا نسلمك لشيء أبدا فامضي لما تريد، يعني فعاهدوا أنه إذا فعل ذلك أنهم لا يخذلونه بل يقفون معه. فلما أصبح أبو جهل أخذ حجرا كما وصف، ثم جلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظره، وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يغدو، فقام يصلي وقد غدت قريش، فجلسوا في أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمل أبو جهل الحجر ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه رجع منهزما منتقعا لونه مرعوبا قد يبست يداه على حجره حتى قذف الحجر من يده، رجع مرعوبا مفزوعا وقد يعني تيبست يداه وهو ممسك بالحجر لا يستطيع أن يحركه، حتى قذف الحجر استطاع أن يحرك يده. وقامت إليه رجال قريش فقالوا ما لك يا أبا الحكم؟ قال قمت إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة، فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل لا والله ما رأيت مثل هامته ولا مثل قصرته ولا أنيابه لفحل قط، فهم بي أن يأكلني، يعني إما رأى مثله في إيه، في غلظ عنقه ولا في ضخامة رأسه، ولا رأى مثل أنيابه لفحل قط. ومثل هذه الرواية جاءت إيه من قبل في الحادثة التي فيها أن رجلا يعني ابتاع من أبي جهل شيئا و يعني لم يعطيه أبو جهل ثمن البضاعة، فذهب إلى قريش يستنجد بهم، وكيف أنه رجل مظلوم قد يعني باع بضاعته لأبي جهل ولم يعطيه الثمن. فكان الرجل غريبا عن مكة، لا يعلم أهل مكة، فدلوه على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني إيه ليس أحد يعني ليس لأحد يعني منزل عند أبي جهل مثل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يأتيك بحقك من أبي جهل وهو الذي يستطيع يعني أن يشفع لك عنده، استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، ويظن يعني صدقهم فيما يقولون وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يعني يمكن أن يشفع له عند أبي جهل. فذهب معه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي جهل وطرق عليه الباب وقال له يعني أعطي الرجل حقه. فما كان من أبي جهل إلا أن دخل بيته وأخرج المال ودفعه إلى الرجل. وقريش كانت تنظر هذا الموقف وانتظرون ماذا سيفعل أبو جهل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه عن ذلك، فأخبر أيضا أنه رأى مثل هذا المنظر، رأى يعني فحلا من الإبل يعني له أنياب ما رأى مثلها قط، ولا رأى مثل هامته ولا قصرته، وقال أنه يعني لو تلكأ ولم يدفع الثمن لأكله هذا الفحل من الإبل. كذلك في موقف آخر مر بنا الموجود في صحيح مسلم أنه رأى هولا وأجنحة دونه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أيضا أن يؤذيه وهو ساجد. سؤال عن قصص السيرة، هل هي موجودة في كتب الحديث أم لا، وسند قصص السيرة؟ الجواب أن قصص السيرة يعني أكثرها ليس مرويا بالأسانيد المتصلة الصحيحة، أكثر يعني قصص السيرة ليس مرويا بأسانيد متصلة صحيحة، قليل منها هو الموجود في كتب السنة كالبخاري ومسلم والسنن وغيرها بالأسانيد الصحيحة، لكن يعني أكثر الروايات يكون الاعتماد فيها على رواية ابن إسحاق وابن هشام والواقدي وابن سعد، هؤلاء يعني الأئمة من أصحاب يعني كتب السيرة، وبالذات يعني ابن إسحاق يعني أبرز من يعتمد عليه في نقل أحداث السيرة، وأكثر هذه الأحداث يرويها يعني مرسلة، يعني لا يكون فيها الإسناد متصل، قل حدثني فلان وفلان مثلا من التابعين أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وحدث كذا وكذا، فتكون يعني حكايات مشتهرة، حكايات يعني مشتهرة يتناقلها الناس، لكن إيه يعني لا يكون لها في الغالب أسانيد متصلة. لكن يعني كما يعني قال الإمام أحمد رحمه الله، قال يعني يعني ثلاثة علوم ليس لها إسناد، ليس لها إسناد: السيرة والمغازي والتفسير. سيرة والمغازي والتفسير، سيرة والمغازي لأخبار الغزوات والوقائع والحروب وكذا، والتفسير كذلك. فيعني أكثر ما يروى فيها لا يكون له يعني أسانيد متصلة، لكن يعني إذا كانت الحادثة مشهورة أحيانا يعني يكتفى بالمراسيل إذا تعددت مخارجها، يعني مثلا تابعي يأخذ عن شيوخ غير الذين يأخذ عنهم التابعي الآخر، وتعددت يعني روايات وكذا، فيمكن يعني ان يعترض بعضها ببعض وكذا. نعم، التفسير والسيرة والمغازي، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بقصصه، والمغازي يعني كانوا يجعلونها كأنها علم مستقل يعني غير السيرة، وان كان حاليا يعني المغازي والسيرة تدمج يعني في علم واحد، لكن مقصود الرواية اللي هي التي معنى هذه عند ابن إسحاق، رواه ابن إسحاق وابن هشام، ولكن مرت بنا رواية قبل ذلك يعني كانت في صحيح مسلم اللي هي اللي رأيت دونه يعني هولا وأجنحة. رواه مسلم في صحيح أن أبا جهل قال: يعفر محمد صلى الله عليه وسلم وجهه بين أظهركم؟ قيل: نعم. قال: واللاتي والعزى لئن رأيته لأطأن على رقبته ولا أعفرن وجهه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ رقبته، فما فاجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. يعني أبو جهل رجع القهقرة ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. هذا يعني رواه مسلم في صحيحه في باب صفات المنافقين. نرجع إلى تتمة هذا الأثر الذي معنا. قال ابن إسحاق: فذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذلك جبريل عليه السلام، لو دنا لأخذه. يعني هذا الإيه؟ الفحل من الإبل الضخم الذي له يعني هذه الأنياب التي رعب منها أبو جهل في هذه المرة وفي المرة السابقة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك جبريل عليه السلام لو دنا لأخذه، لو اقترب أبو جهل من النبي صلى الله عليه وسلم لأخذه. طيب، قال: مساومات وتنازلات. على كل حال يعني بالنسبة لتخريج أحداث السيرة، الذي يريد يعني الرجوع إلى تخريج أحداث السيرة والاقتصار على الصحيح الثابت منها، يمكنه الرجوع إلى كتب الشيخ الألباني رحمه الله، له كتاب تخريج فقه السيرة للغزالي، كتاب فقه السيرة لمحمد الغزالي، خرجه الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب تخريج أحاديث فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي، فحقق فيها أسانيد يعني أحداث السيرة التي أوردها الشيخ الغزالي في كتابه. كذلك الشيخ الألباني أيضا له كتاب آخر اسمه الرد على جهالات البوطي في كتابه فقه السيرة، أو له يعني يعرف أيضا كتاب باسم آخر دفاع عن السيرة النبوية، له كتاب له اسمان يعني دفاع عن السيرة النبوية أو الرد على جهالات البوطي في كتابه فقه السيرة، فتتبع فيها أيضا الشيخ الألباني رحمه الله كتاب البوطي، الدكتور البوطي في السيرة، وخرج فقه السيرة أيضا أو خرج أحاديثه. كذلك يعني توجد عدة كتب في السيرة يعني محققة ومخرجة الأسانيد، يعني يمكن الرجوع إليه. هنا كتاب يعني السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، يعني صاحب هذا الكتاب أحد الدكاترة في المملكة السعودية الدكتور مهدي رزق الله، تتبع يعني أعطي من قبل الجامعة إجازة تفرغ يعني مدة سنة لهذا الغرض، ليجمع مرويات السيرة ويحققها، فبالفعل يعني أخرج هذا الكتاب، يعني تفرغ سنة كاملة يعني إجازة علمية لأجل يعني إعداد هذا الكتاب، فخرج يعني كتابا قيما نافعا، يعني تتبع فيه مرويات السيرة كلها، بحث عن أسانيدها في يعني في كتب الحديث وحققها. بالإضافة إلى ذلك فهناك أيضا جهود كبيرة في تحقيق السيرة في الجامعة الإسلامية، كلية الحديث في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عهدت إلى عدد كبير من الطلاب في رسائل الماجستير والدكتوراه بتحقيق مرويات السيرة، وكان يعطون مثلا كل طالب جزء محدد من السيرة يجمع كل ما ورد فيه من مرويات وتتبعه من الكتب. يعني مثلا طالب مثلا يكون رسالة الدكتوراه عن مثلا أحداث الهجرة الأولى إلى الحبشة، يظل يجمع يتتبع كتب السنة كلها ويبحث عن أي رواية تتعلق بالهجرة الأولى إلى الحبشة ويجمعها ويتحدث عن أسانيدها وكذا، واحد ثاني عن الهجرة الثانية إلى الحبشة، واحد ثالث مثلا عن أحداث فترة معينة أو غزوة معينة، مرويات غزوة أحد، مرويات غزوة حنين، مرويات غزوة كذا، كل يعني جزء من أجزاء السيرة هو موضوع رسالة دكتوراه موجودة في الجامعة الإسلامية في المدينة. لكن للأسف يعني هذه الجهود الضخمة يعني ما خرجت بعد يعني الى يعني الى النور يعني كما يقولون يعني ما تحتاج طبعا الى مجهود ضخم في نشرها يعني لو نشرت يعني تكون ثروه عظيمه في تخريج احداث السيره فكثير من احداث السيره الذي يجتهد يعني في البحث عن اسانيدها يجد لها يعني اسانيد متصله ايضا فيه لكن بجهد عظيم لكن اكثر اعتماد الناس على مرويات ابن اسحاق على ما هي عليه يعني ثم فيها من يعني من اسانيد منقطعه. طيب قال مساومات وتنازلات. قال ولما فشلت قريش في مفاوضتهم المبنيه على الاغراء والترغيب والتهديد والترهيب وخاض ابو جهل فيما ابداه من الرعونه وقصد الفتك تيقظت فيهم رغبه الوصول الى حل حصيف ينقذهم مما هم فيه ولم يكونوا يجزمون ان النبي صلى الله عليه وسلم على باطل بل كانوا كما قال الله تعالى لفي شك منه مريد. يعني قريش ايضا ايه فشلت مفاوضاتها ومحاولاتها في الترغيب والترهيب ومع ذلك ايضا لم ييأسوا من محاولة الوصول الى حل في نظره. ويقول ان مشركي قريش ما كانوا يعني موقنين تماما ان النبي صلى الله عليه وسلم على باطل بل كانوا كما وصفهم الله لفي شك منهم مريد. يعني ايه عندهم شك ما لا يزال عندهم احتمال ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم على حق لا يزال عندهم احتمال ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم على حق وهذا الامر يعني كثير في اهل الباطل يعني بل هو الاصل في اهل الباطل انهم لا يكونون ابدا على يقين من باطلهم لا يمكن للانسان ان ينشرح صدره ويطمئن تماما بما هو عليه الا اذا كان على الحق. يعني دائما سنة الله تعالى الكونية من القلب لا يمكن ان يطمئن تماما الا الى المعتقد الصحيح فتجد المسلمين تطمئن قلوبهم وتنشرح صدورهم بمعتقدهم. لماذا؟ لانه الفطرة التي فطروا عليها. لكن اي انسان يعتقد اعتقادا باطلا دائما يجد صراعا في نفسه بين ما هو عليه من المعتقد الباطل وبين ما فطر عليه. وانسان مفطور على التوحيد وبعدين هو يريد ان يقنع نفسه بشيء باطل مصادم لما في فطرته فدائما هذا الصراع اللي هو بين فطرته وبين المعتقد الباطل الذي يريد ان يعتقده سواء الملحد الذي ينكر وجود الله تعالى ولا الذي يعتقد التثليث ولا الذي يشرك بالله تعالى. اي انسان على باطل تجد دائما ايه عنده صراع بين ما في قلبه من الفطرة اصل الفطرة وبين يعني هذا المعتقد الباطل. وهذا الامر يخبر به يعني كثير سواء من دخل في الإسلام يخبر أن سبب دخوله في الإسلام وبحثه في الأديان أن يبحث ويقرأ وكذا لأن إيه ما كان مقتنعا بما هو عليه من الدين الباطل. فتجد هذا إيه عدم الاقتناع يحمل كثيرا من عقلائهم إلى أنه إيه يبتدي يبحث في الأديان وكذا ومنهم بقى من يهديه الله تعالى ومنهم من يضل ويظل بقى يبحث اللي يقرأ في البوذية واللي يقرأ في كذا اليهودية وكذا. فإذا وفقه الله سبحانه وتعالى وقرأ في الإسلام يعثر على بغيته التي يبحث عنها ويوثقه. وحتى كثير منهم ممن يموت على الباطل والضلال يعني يحكون عن كثير من الملاحدة أنهم يعني هم على فراش الموت وكذا يبدأون يعني يقولون يعني أنهم يشكون في فيما كانوا عليه أنهم يخافون أن يكون يعني هناك إيه إله وأن يكون هناك آخرة ويكون في بعث وحساب وكذا ويبدأ إيه شكوكهم ومخاوفهم في ايامهم الاخيره لانهم لا يكونون على يقين مما هم عليه من الباطل. فالمشركون كانوا كما وصفهم الله لفي شك منه مريب فراوا ان يساوموه صلى الله عليه وسلم في امور الدين ويلتقوا به في منتصف الطريق فيتركوا بعض ما هم عليه ويطالبوا من النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترك بعض ما هو عليه وظنوا انهم بهذا الطريق سيصيبون الحق ان كان ما يدعو اليه النبي صلى الله عليه وسلم حق. قال روى ابن اسحاق بسنده قال اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبه الاسود بن المطلب بن اسد بن عبد العزى والوليد بن المغيره واميه بن خلف والعاص بن وائل السهمي وكانوا ذوي اسنان في قومه. ذو أسنان يعني ذو سن يعني كبيرة وفي نفس الوقت منزلة كبيرة. فقالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم هلما فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه. فأنزل الله تعالى فيهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون السورة كلها. ده سبب إيه نزول سورة الكافرون، أن هؤلاء النفر من زعماء قريش وهم الأسود بن المطلب والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن وائل، اجتمع هؤلاء واعترضوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة، يعني استوقفوه في أثناء الطواف وقالوا له إيه يعني تعالى إيه نتفق على أمر نحن وأنت، أنت تعبد آلهتنا سنة ونحن نعبد آلهتك سنة، إن كانت يعني إن كان ما تعبد خيرا مما نعبد يبقى إيه أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد نحن خيرا مما تعبد أنت أخذت بحظك منه. فأنزل الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم، إلى آخر الإيه السورة الكريمة. وأخرج عبد بن حميد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قريشا قالت لو استلمت آلهتنا لعبدنا إلهك، فأنزل الله قل يا أيها الكافرون السورة كلها. وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن قريشا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، فأنزل الله قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. إذن إيه هذه الآية أيضا نزلت في هذه المناسبة. قال ولما حسم الله تعالى هذه المفاوضة المضحكة بهذه المفاصلة الجاذمة لم تيأس قريش كل اليأس، لم تيأس قريش كل اليأس بل أبدوا مزيدا من التنازل بشرط أن يجري النبي صلى الله عليه وسلم بعض التعديل فيما جاء به من التعليم. فقالوا إيت بقرآن غير هذا أو بده، يعني برضو إيه لم ييأس مسألة إيه عبادة أن يعبد النبي صلى الله عليه وسلم آلهتهم، وجدوا أنها إيه مرفوضة ومحسومة من النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأوا يفوضون وقالوا طيب هات إيه قرآنا آخر غير القرآن الذي معك هذا لعلك يعني جبت قرآن آخر فإيه نؤمن به بس بلاش هذا إيه القرآن الذي معك. فأنزل الله عز وجل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. واضح؟ فهذه إيه؟ يعني كما ذكر الله عز وجل قالوا يعني وقال الذين لا يرضون لقاء نأتي بقرآن غير هذا، قالوا إيتي بقرآن غير هذا أو بدله. فقال الله عز وجل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بهذا القرآن من تلقاء نفسه حتى يكون له الحرية في تبديله أو تغييره. قال يعني نبه صلى الله عليه وسلم على عظم خطورة هذا العمل، يعني نبهه الله تعالى على عظم خطورة هذا العمل بقوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الآيات إيه؟ من سورة الإسراء. فطبعا فعل إيه كاد يفيد أن هذا الشيء يعني ما حصل، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، يعني كادوا أن يفتنوا النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أنهم إيه لم يفتنوا ولكن يعني أوشكوا أن يفتنوه صلى الله عليه وسلم عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، لو حدث هذا لاتخذوا النبي صلى الله عليه وسلم إيه خليلا. ولولا أن ثبتناك، وبرضو لولا إيه تفيد يعني امتناع وقوع هذا الشيء، امتناع لوجود، يعني لولا تفيد إيه امتناع الجواب لوجود الشرط. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا الآية. فإذا بين الله عز وجل أن هذا الأمر يعني محسوم، أمور المفاوضات مع النبي صلى الله عليه وسلم مرفوضة، وأنه صلى الله عليه وسلم ثابت على ما هو عليه من الحق. الفعل كاد هذا يعني يضرب به، يعني يلغز به، أنه إذا يعني يقال إيه فعل إذا أثبت نفى وإذا نفى أثبت، يعني إيه تقول مثلا كاد فلان ايه ياكل، يبقى معناها انه اكل وما اكلش، معناها انه ايه ما اكلش. يبقى الانسان لما يكون مثبت إيه ينفي ما بعده، اذا كان منفي يثبت ما بعده. لم يكد ايه يفعل كذا، معناها انه ايه انه فعل. نعم. نعم، لولا التثبيت لكاد. نعم احسنت. قال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما قارب هذا الأمر بسبب تثبيت الله سبحانه وتعالى. قال حيرة قريش وتفكيرهم الجاد واتصالهم باليهود. قال أظلمت أمام المشركين السبل بعد فشلهم في هذه المفاوضات والمساومات والتنازلات، واحتاروا يعني في ماذا يفعلون، فيما يفعلون. فقريش ايه يعني بعد هذه المفاوضات والمساومات وجدوا انها مرفوضة ومحسومة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأوا ايه يفكرون في وسائل اخرى. حتى قام احد شياطينهم النضر بن الحارث فنصحهم قائلا يا معشر قريش والله لقد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد، لقد كان محمد صلى الله عليه وسلم فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر، لا والله ما هو بساحر. يعني الان ايه النضر بن الحارث قام ايه ينصح قريشا وقال يعني انتم ايه ابتليتم بامر ليس لكم ايه فيه حيلة ولم تتوصلوا بعد الى الحيلة فيه. لماذا؟ قال لان محمد صلى الله عليه وسلم كان فيكم غلاما حدثا، كان يعني شابا صغيرا، وانتم تقولون ايه هو الصادق الامين وهو اعظمكم امانة وهو ايه ارضاكم. وبعدين حتى اذا ايه رأيتم الشيبة في صدغيه صرتم ايه تقولون هو ساحر وهو كذاب وهو كذاب. قال لا والله ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة ونفسهم وعقدهم وقلتم كاهن، لا والله ما هو بكاهن، قد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا فجعهم وقلتم شاعر، لا والله ما هو بشاعر، قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه انواع اوزان من ايه من اوزان الشعر، وقلتم مجنون، لا والله ما هو بمجنون، قد رأينا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه، يا معشر قريش فانظروا في شأنكم فإنه والله قد نزل بكم امر عظيم. يعني هذا النضر بن الحارث وهو منهم يقول لهم ايه يعني لازم تشوفوا ايه حل اخر، الاتهام بالسحر هذا ايه مش مقبول، لاننا عرفنا السحر وهو صحيح لا يشبه السحر، لا هو ايه ينفث ولا هو يعقد عقد وينفث فيها ويتكلم فيها مثل ما يسمع السحر، ولا هو كاهن ولا يعني يفعل كما يفعل الكهان، ولا هو ايه شاعر نحن ايه يعني ادرى باوزان الشعر وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليس ايه على اوزان الشعر ولا يعرف عنه الشعر قط، وليس بمجنون بل ايه نحن رأينا المجانين وكيف يخنقون وكيف يعني فيهم الوسوسة والتخليط وهو صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون. فاذا يقول لهم يعني ابحثوا لكم عن يعني حيلة أخرى غير هذه السبل التي تسلكونها لأنها غير مقنعة للناس. قال: وحينئذ قررت قريش أن يتصلوا باليهود حتى يتأكدوا من أمره صلى الله عليه وسلم، فكلفوا النضر بن الحارث بأن يذهب مع آخرين إلى يهود المدينة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وإيه، أرسلوا النضر بن الحارث إلى يهود المدينة، قالوا طب نروح إيه نسأل اليهود في المدينة حيث إنهم يعني لديهم خبرة بالكتب السابقة وكذا، ونحاول إيه نستشيرهم لعل عند اليهود حيلة. إن قريشا أعيتهم الحيل، كل الحيل والوسائل التي في يدهم للقضاء على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قد سلكوها فلم تجدي شيء، قالوا طيب نروح بقى نستشير إيه اليهود لعل عندهم يعني حيلة أخرى جديدة وشيء نستطيع به أن نحارب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسلوا النضر بن الحارث إلى يهود المدينة فأتاهم، فقال أحبارهم: سلوه عن ثلاث، فإن أخبر فهو نبي مرسل وإلا فهو متقول. أحبار اليهود قالوا اسألوه عن إيه، عن ثلاثة أشياء، إذا أخبر عنها فهو نبي مرسل وإلا فهو متقول. سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم فإن لهم حديثا عجبا، وسألوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه، وسألوه عن الروح ما هي. ثلاثة أسئلة. وكان الإيه بالنسبة لقصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين، كانت يعني هاتان القصتان من إيه من أسرار أهل الكتاب، يعني كانوا يتوارثونها عن أنبيائهم، ويعني حصروا أمرها في يعني عدد قليل جدا من أحبارهم هم الذين يعلمون هذه الإيه القصص. يعني كان لهم بعض القصص حتى يكون يعني لبعضهم إيه لبعض الكبراء المزية على الآخرين، يسرون ببعض الايه القصص، يتناقلونها سرا، يعني الواحد يوصي بها ويعرف بها واحد او اثنين كده من بعده، وهم ينقلونها لافراد قلائل من بعدهم، بحيث ان ايه ان هذه تصبح يعني من الاسرار في دينهم لا يعلمها الا يعني كبراؤهم. فكانت هاتان القصتان، قصة اصحاب الكهف وقصة ذي القرنين، من هذه القصص التي لا يعلمها احد الا يعني أفراد معدودون هم يعرفونهم من إيه كبار أحبار اليهود. فقالوا صلوه عن هاتين القصتين، إذا أخبر عنهما فهو نبي، لأنه يعني لا أحد يعلم هذه القصص إلا بوحي من الله تعالى، يعني ما يمكن يعلمها بالإيه بالدراسة ولا بالكتب لأنها ليست موجودة في الكتب، وإنما هي إيه أسرار يتناقلون. وكذلك سألوه عن الروح، برضو طبعا هذا إيه دهاء من اليهود لأنهم يعلمون في كتبهم أن الروح ليس لها إيه جواب، الجواب أنها إيه من علم الله تعالى. طبعا مثلا عن ثلاثة أشياء لو كان يعني الأمر في قصة وتأليف وكذا لا يخص برضو قصة في الروح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا بشر يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى، لا يقول شيئا من تلقاء نفسه صلى الله عليه وسلم. قال: فلما قدم مكة، اللي هو النضر بن الحارث وجاي معاه الأسئلة، قال: جئناكم بفصل ما بيننا وبين محمد صلى الله عليه وسلم، وأخبرهم بما قاله اليهود. فسألت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمور الثلاثة، سألوه عن هذه الأسئلة الثلاثة. فنزلت بعد أيام سورة الكهف، نزلت بعد أيام سورة الكهف، فيها قصة أولئك الفتية وهم أصحاب الكهف، وقصة الرجل الطواف وهو ذو القرنين. قال: ونزل الجواب عن الروح في سورة الإسراء، نزلت الآية في سورة الإسراء: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكانت هذه الأجوبة هي التي إيه يعني علمها اليهود للنضر بن الحارث، قالوا له هذا إيه جواب هذه الأسئلة، يعني كشفوا عن سرية هذه الإيه الأسئلة للنضر بن الحارث تعاونا معهم، تعاونا مع مشركي قريش في يعني محاربة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ونزل الجواب عن الروح. جاء في المرويات في التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أجيبكم غدا، ولم يقل إيه إن شاء الله، فيعني عاتبه ربه عز وجل على ذلك، فتأخر الجواب عنه أياما، يعني ما جاش الجواب في الغد بس جاء بعد بإيه بأيام قليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني صار في وضع حرج، وهذا أيضا مما يدل على أن الوحي من عند الله تعالى. لو كان القرآن هذا من عند النبي صلى الله عليه وسلم لألف لهم شيء على الإيه على الفور وكذا، وقال لهم أجيبكم غدا لوفى بكلامه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى. إن جاءه الوحي عرف الجواب، ما جاءه الوحي ما يعرف الجواب صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقول شيئا من تلقاء نفسه. فهو النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي أن يجيبه من الغد على رجاء أن يأتيه الوحي من الغد، فلما كان الغد يعني إيه لم يأتي الوحي، وأنزل الله سبحانه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا الرشد. طيب، فقال فلما أجاب يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأسئلة بما أوحى إليه ربه سبحانه، وتبين لقريش أنه على حق وصدق، قال ولكن أبى الظالمون إلا كفورا. وبرضو هذا دليل على أن قريش لو رأت ما رأت من المعجزات ولم يرد الله تعالى هدايته ما اهتدى، فرغم يعني أنه ظهر لهم برهان الصدق صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أبى الظالمون إلا كفورا. قال موقف أبي طالب وعشيرته. قال هذا ما فعله المشركون. طبعا بالنسبة لمسألة السؤال عن الروح وكذا، والسؤال عن هذه الأسئلة أنها وقعت والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة وأرسلوا إلى يهود المدينة، في أيضا في بعض الروايات أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة، وأن سورة الإسراء انزلت في المدينة، لكن إيه ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا في مكة وأنزل الله تعالى هذه الأسئلة. قال موقف أبي طالب وعشيرته. قال هذا ما فعله المشركون. أما أبو طالب فإنه واجه مطالبة قريش بتسليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم